بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعلني بالأمس أنا استعجلت في قراءة في التطبيق، ها استعجلت أمس ولا عيدها، أظنه العبارة نقرأها بل مولانا. خوف مدعي كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة على الله مقامه، مدعيا لامتناع كون الشرطي من قيود الهيئة واقعا، هذه الدعوة الأولى للشيخ الأنصاري، أنه يستحيل واقعا أن يرجع القيد يعني الزوال مثلا إلى الهيئة يعني إلى مفاد الهيئة إلى الوجود واقعا، هذا حقيقة حقيقة واقعا بل مستحيل يستحيل، هاي أولا. وثانيا بقطع النظر عن هذه الاستحالة، لو راجعت قلبك لوجدت أن القيد يرجع لمن؟ إلى المادة إلى الإكرام، ولزوم كونه هاي لزوم عطف علينا على امتناع يعني مدعيا للزوم، ولزوم كونه يعني كون القيد من قيود المادة لبن لبن هنا يعني بمعنى واقعا واقعا القيد يرجع له مع قطع النظر عن الاستحالة. وجدانا كيف تشكل ما بيبع مع الاعتراف يعني، وفي نفس الوقت اعترف الشيخ الأنصاري بأن مقتضى الظهور والقواعد العربية القيد يرجع إلى الهيئة إلى الوجود، لكن مع ذلك أرجعه إلى المادة مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا يعني الظهور، بل يساعد الظاهر يساعد على أن القيد يرجع إلى الهيئة، لكن مع ذلك أرجعه إلى المادة. قلت تعال بيننا الدعوة الأولى أنه لماذا قلت يستحيل أن يرجع القيد إلى الهيئة، إن الآن مفاده جزئي والجزء لا يقبل التقييد. أما امتناع كونه من كون القيد من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب من الهيئة يحصل بها الطلب، ذلك الفرد من الطلب الذي يحصل بواسطة الهيئة، هل فيه إطلاق؟ يعني هل فيه شمولية؟ هل فيه سعة؟ هل فيه كلية حتى يمكن أن يضيق بالتقييد؟ كلا كلا كلا، هو جزئيا مفادها جزئي بل مولانا تعبير مفادها، والطلب ذاك القائم بالنفس الذي هو طلب جزئي، لأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب الذي متعلق بالإكرام المتعلق بالفعل يعني بالإكرام، المنشأ هذا الطلب بمن؟ المنشأ تطلب طلب المنشأ بمن؟ هذا الطلب بالهيئة، لا إطلاق فيه لا سعة لا شمولية حتى يصح القول بتقييده يعني بتقييد ذلك الطلب بشرط ونحو شرط. إذن فكل ما نحو شرط مثل الغاية، فكل ما قلنا أفضل كل فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الرجع احنا علما إلى المادة، الطلب قلنا ما يمكن يرجع له، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل على الطلب ماذا؟ الهيئة، فهو عند التحقيق إذا شيء من الدقة وتحقق يرجع علما إلى المادة بعد أن في المادة. هذا الدعوة الأولى. وأما الدعوة الثانية الذي قال لو فتشت قلبك لرأيت أن القيود ترجع إلى الإكرام، يلا هسه تريد يقول تكرم للفرد واحد راجع هذا الإكرام مرة تطلبه مرة ما تطلبه، كلام إذا طلب مرة رضت يتعلق بياء إكرام المق الوسيع هل وش ده صحيح، ومرة يرجع غلبة تتعلق بيمن شوف وش دهنا بياء إكرام الضيق على تكبير المجيء المقيد بالمجيء، فالمجيء يصير قيد إلمه، شوف وجدانك بعد قاعد يقول غرابك متعلق بالإكرام يا إكرام المقيد بالمجيء. إذن المجيء صار قيد علمه. إذن المجيء صار قيد علمه إلى الإكرام، لأن غرضي ما قائم بالإكرام المطلق، بل بالإكرام المقيد، بحيث خاصة منه بالإكرام المقيد بالمجيء. إذن هذا معناه أن التقيير المجيء صار قيد علمه إلى الإكرام، ولم يصر قيد إلى الطلب، بل صار قيد إلى الإكرام، لأننا نراجع وجدانه. هذا تكرار يا أخي، كله بعد سؤال. يجد أن المصلحة مرة تراها في مطلق الإكرام، ومرة المصلحة تراها في من في من في من في من. ستلبدو لشيخنا هذا يتم على قول الشي سمينه المعتزلي، على قول الأشعري بعد من لاحظ الشي سمونه مصلحة ما موجودة. هذا الحق على قول الأشعري نقول غرض إبدال المصلحة، نقول الغرض مرة متعلق بالإكرام من دون أي قيد، ومرة غرض متعلق بالإكرام لكن إكرام. الإكرام عند الصباح، الإكرام عند المجيء، الإكرام عند الزيارة، الإكرام عند نزول المطار، الإكرام عند السفر إلى الحج، وهكذا. فأنت لاحظ عند عند عند عند عند عند المن صارت قيد بالإكرام، غرضك متعلق بالإكرام يا إكرام عند السفر عند المجيء، فهذه عند صارت قيد المن متعلق بيما بالإكرام. إذن المادة متقيدة، هذا راجع لبك وجدانك تجد صدق ما نقول. وأما لزوم كونه من قيود المادة لبنت، لأن العاقل إذا توجه إلى شيء مثل إلى الإكرام والتفت إليه، فإما أن يتعلق طلبه به، إحنا بقينا هذا ما مو مهم هذا في ذكره، أو لا يتعلق، هذا لا يتعلق مو مهم به طلبه أصلا، لا كلام على الثاني ما نشغل إذا ما يتعلق به الطلب، كلامنا إذا تعلق. وعلى الأول، مرة أنت تطلب هذا الإكرام المصلحة قام بهذا الإكرام المطلق، ومرة بالإكرام عند المجيء، فتقيد فترى أن المجيء قبل الإكرام. وعلى الأول، يعني إذا تعلق بالطلب، فإما أن يكون ذلك الشيء وهو الإكرام موردا لطلبك يا مولانا، لطلبه لطلب المولى يعني وأمره مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني على اختلاف طواريه، لا في الإكرام، بس عند المجيء ولا عند المجيء، عند المطر ولا عند المطر، عند السفر ولا عند السفر، أو على تقدير خاص، على تقدير المجيء. فأنا أطلب الإكرام، لكن يا إكرام على تقدير المجيء، فعلى تقدير المجيء صار قبل الإكرام. أيضا قد عكس آخر، إن أمور زائدة. وذلك التقدير بعد هذا الشيء زائد، وإنما ذكره قلت بالأمس. ليش ذكره؟ يلي دفع إشكال أنه إذا القيود كلها رجعتها علما إلى المادة إلى الصلاة، إذن تحصيل الزوال في صيغ واجب، لأن القيود اللي يتبع على المادة كل ما يرجع على الواجب يبدأ تحصيله، وهو أجل قال يؤخذ بوجود الفعل التقدير، ما بيشكل دام. هكذا يقول المولى: الصلاة عند فرضي تقديري حصولي الزوالي تجب. إذا هكذا أخذه قيد بوجوده الفرضي، إذا لا يترشح عليه الوجود. وأما إذا كان قيد اختياري فيمكن أن يأخذ بوجوده الفرضي، فلا يترشح عليه وجود، مثل استطاع للحج اختيارية، يمكن الإنسان يستطيع، لكن أخذ بوجودها الفرضي، أخذت بوجودها الفرضي قيدا في الحج، فلا يجب تحصيله. أو مرة يأخذ لا بوجوده الفرضي فلا يجب تحصيله، فأشار بهذا لا دفع الإشكال. وإلا هو انتهى ماذا برهان المقدمة الثانية، انت يا مقدمة الثانية توضيح انت انه لا يراجعنا لبنا وجداننا، رأينا على انه ماذا تجد على المال، يعني المصلحة مرة تكون بالإكرام المطلق، مرة بالإكرام على تقديم المال. لكن هذا ذكر للدفع هذا الإشكال، يقول: وذلك التقدير وهو مثل المجيء مثل الزوال، صار يكون من الأمور الاختيارية، ستار وأخرى لا تنتبه، وما كان من الأمور الاختيارية يقدر يأخذ مثل استطاعة مثل المجيء، يمكن يأخذ الوجود الفردي كما يترشح عليه الوجود، وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه يعني مثل الواجب على نحو يكون مورد للتكليف. متى يكون مورد للتكليف؟ إذا لم يؤخذ بوجوده الفردي. وقد لا يكون كذلك يعني مورد التكليف، متى لا يكون مورد التكليف؟ إذا أخذ بوجوده الفرضي مولانا بلي. يكون مورد للتكليف إذا لم يؤخذ بوجوده كما في الوضوء، كما في الوضوء هذا هنا مورد التكليف إذا لم يؤخذ بوجوده الفرضي. وقد لا يكون كذلك يعني مورد للتكليف كما في الاستطاعة، فيؤخذ بوجودها الفرضي خلف الحج. هذا الاختياري. وأما وأما وأما وأما قولوا ياي شنو وأما غير الاختياري كالزوال؟ مولانا حتما هناك يؤخذ بوجوده الفرضي. حتى لا يكون مورد للتكليف لكن لم يذكره بل لوضوحه لعله. على أي حال، على اختلاط الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر على اختلاط. طيب علمه، طيب علمه نسويها، طيب محفوظ السلامة، محفوظ السلامة. وعلى الأول فإما أن يكون ذلك الشيء مورد لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طواريه أو على تقدير خاص، وذلك هالتشقيقات. يقول هذه التشقيقات كلها، هذه التشقيقات كلها مرة يأخذه مطلوب، مرة يطلبه من دون تقدير خاص، مرة يطلبه على تقدير خاص، وذاك التقدير الخاص مرة يكون ماذا يأخذه موردا للتكليف مرة لا. هذا يختلف ليش المولى هكذا يفعل؟ بسبب اختلاف المصلحة. فمرة المصلحة تقتضي هذا، مرة تقتضي ذاك، مرة تقتضي هذا الشكل، وهكذا. لكن على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه، إلى طلب ذلك الشيء والأمر به بذلك الشيء. من غير فرق هذا الحكي نحكي بين القول بتبعية الأحكام المطالعة المفاسدة تبعية قول العدلية، وبين أن نقول بعدم التبعية. إذا كنا نقول بالتبعية تعبيرنا هكذا كما يطيب، نقول بأن المصلحة مرة متعلقة طائنة بالإكرام المطلق، ومرة بالإكرام عند المزيد، هكذا معبر. وإذا كنا أشعريين نأتي بكلمة الغرض فنقول هكذا، تارة الغرض بحب لإرادة، فإن كان بلا مصلحة المولى يريد، يريد بلا مصلحة عبثة، هذه الإرادة العبثية إرادة عبثية أكو موجود. مرة تتعلق بما بالإكرام المطلق، مرة بالإكرام عند المجيء. فهذا التشقيقات اللي ذكرناها اللي يقول الشيخ العنتاري ما توقف على القول الأشعري بل تتم على القول، عفوا ما تتوقف على القول المعتزلي بل تتم على القول الأشعري أيضا. بل مولانا هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المعتزلي بأدنى تفاوت ولا يخفى. فبالتشقيق الآخر يأتي ويعلق يقول يرد الآن نناقش ماذا كلامة الأول دعوات الأولى. قلت يستحيل، مستحيل، يستحيل يا أخي رجوع القيد إلنا إلى الهيئة، لأن الهيئة مفادها قولي يا شنو جزئي يرد أولا وثانيا. أما أولا فتدري بعد شنو أولا شنو مفاد الهيئة؟ قلنا فيما سبق مرتين قلنا أنه ماذا كلي، لأن الموجب للجزئية قلنا ما هو خصوصية الآلية في باب الحروف، وخصوصية الاستقلالية في باب الأسماء. قلنا بأن خصوصية الآلية والاستقلالية ليست قيدا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه حتى يصير المعنى جزئي، وإنما الآلية والاستقلالية قلنا إذا تذكرون من خصوصيات الاستعمال، يعني في مقام الاستعمال استعمالك مرة يكون بنحو تلحظ الابتداء في نفسه بما هو هو، ومرة تلاحظ بما هو حال قائمة ديما بالطرفين. فالآلية والاستقلالية خصوصيتان راجعتان إلى الاستعمال، وليستا خصوصيتين دخيلتين قولوا ياي في المعنى، وإلا إذا وأقام الآخون على ذلك فيما سبق كم دليل إذا تتذكرون وما نسيتوا. ثلاثة أدلة، واحد من هذا السهل بالله جيده، قلنا لو كان لحاظ الآلية دخيل في معنى الحرف يلزم لحاظ الاستقلالية أيضا دخيل في معنى الاسم، فكل الأسماء معانيها تصير جزئية. وبعد ما أدري ثاني وثالث اذكرنا، بعد ما أكررت ما داعي طبق العبارة يا صدق يا أخي. يقول أما حديث عدم الإطلاق في مفاد إذا المفاد الهيئة الجزئي لا إطلاق فيه ما أدري شنو، وقد حققنا سابقا هاي فائدين زايد حققنا هو ما له معنى ما له معنى، فقد حققنا سابقا حققنا أن كل واحد من الموضوع له والمعنى المستعمل فيه في باب الحروف يا أخي يكون عام كوضعها. شلون الوضع عام؟ ليش وضع عام؟ فبينا هناك الوضع متى يكون عام؟ إذا المعنى الذي نتصور عام يقولون الوضع عام، بلا إشكال الوضع عام. ما نتصور معنى خاص، ما نتصور معنى عام كلي الابتداء كلي الانتهاء متصور، وإنما الخصوصية وهي خصوصية الآلية والاستقلالية من قبل الاستعمال يا أخي، هذه لا أنها دخيلة في المعنى المستعمل فيه كالأسماء. في باب الأسماء قطيع استقلالية من شؤون الاستعمال ليس دخيلة في المعنى هنا كذلك، وإنما الفرق بين الأسماء والأفعال يظهر صاحب الكفاية شو كتما يوصل إلى التفرق بين هذه الأسماء أو الحروف يستامس كثيرا، لذلك يقوم يطنب في الألفاظ يطنب. ففي باب المستخفف على انه شنو قام يحكي وكذا والى اخره، المطلب كانما من عنده هو فيعنف به يا اخي، وان كان هو الى جذور الذي بلي قال به الى جذور نجم الائمه وكذا. هناك ايضا نتقدم مع ابن جني وما ابن الرضي في شرح الكافيه في هناك ام يقبلنا هذا على اي حال، هو مو اول من استكره لكن شيد بلي اركانه. وانما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل. يا إخوان استذكرت فرد شيء إجاب بيني خلأدونه، لما واحد يقرأ المعنى الحرفي إذا سألوه قالوا له اتباعي المعاني الحرفية ضل معنى الحرف جزئي وكلي، هل قد متعبين أنفسكم ما تقول لي شنو شنو الثمرة وين تبغى؟ وسمعنا الحرف قلنا كل يوم قلنا جزء، شنو الفائدة؟ شنو احدى الثمرات يا اخي؟ ما ادري الثمرات اخرى انا ما ادري، فاقول احدى من باب ماذا الذي الان بذهني هذه الثمرة ما ادري بقية ثمرة هي هذه إيه، ولكنها طاشرة باطل هذه، انه اذا قلنا جزئي فالقيود لا يمكن ترجع للهيئة. هاي ثمرة تبعك في تدريب واتصلنا بعض عليه اتهام شديد جدا. وانما الفرق بينهما انهما انها يعني ان الاسماء وضعت لتستعمل ويقصد بها المعنى بما هو هو يعني مستقلا يقصد في ابتداء كل الابتداء كلمة ابتداء وضعت للابتداء حينما نستعمل الابتداء بما هو هو في نفسه مستقلا بينما الحروف وضعت لتستعمل ويقصد بها معناها بما أن تلك المعاني بما هي يعني تلك المعاني آلة وحالة لمعاني المتعلقة متعلقات شنو هي يا أخي الذي يتعلق به من الحرف هاي اللي يسمونه السير والبصرة مو السير والبصرة كنا السير هاي المتعلقة بما هو نلحظ الابتداء بما هو حال قائمة دينا بمعنى هذا بالمعنى البصرة والمعنى السير فنلاحظ السير بما هو مبتدأ مثل منها وما أدري البصرة بما هي مبتدأ بين عبالي الكوفة بما هي مبتدأ منه والبصرة بما هي منتهى إليها ما أدري شلون تقول الحاصل على أي حال فلحاظ الآلية لحاظ الاستقلالية ليس من طوار المعنى من متخصصات المعنى من قيود المعنى من ما أدري شنو صفات المعنى لا لا لا كشنو بل من مشخصات الاستعمال الاستعمال نقول مرة على نحو الآلية ومرة شوف مرة هكذا علما للاستعمال بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى يعني إذا تريد تسكت إذا لست أنت من شيء ثمن النهى العقول وإلى النهى يعني أولي العقول فإذا يا أخي بعدني أنا أصر واكد ضد الشيخ الأنصاري إذا الطلب المفاد من الهيئة المستعملة تلك الهيئة فيه يعني فالطلب ذلك طلب شديد مطلق مطلق كلي قابل لأن يقيد يا مولانا يا مولانا يا مولانا هذا جوابنا الأول. وأما جوابنا الثاني نقول لو سلمنا أنه مقيد أنه جزء لو سلمنا أن معنى الهيئة جزئي ولكننا نقول الطلب الجزئي إنما لا يمكن تقييده متى إذا أنشئ وهو جزئي بعدما أنشئ وهو جزئي تقييد بعد ذلك بعد ما وجد وهو جزئي وجد وحصل تقييد بعد غير ممكن ليش غير ممكن طوابع لأن الشيء لا ينقلب أما وجد عليه بعدما وجد بعد ما وجد الشيء بحالة مخصوصة وجد وهو جزء وغير مقيد أنشئ وهو جزء غير مقيد بعد ذلك تقييد ماذا بعدما أنشئ جزء غير مقيد تقييد بعد ذلك غير ممكن لأن هذا معناه انقلب عما هو عليه وانقلاب الشيء عما هو عليه مستحيل أما إذا أنشئ من الأول وهو مقيد هذا ممكن لا بأس هذا ممكن ليس مستحيل مثل البيع بعد ما بعت لك داري وخلصنا ومضت مدة شهر شهرين سنة سنتين هسه صار بمعنى نقيد ذلك البيع يصير يا ما يصير نقيد ذلك البيع ما يصير ليش لأن ما دام أنشئ وهو مطلق لا يمكن تقييده بعد ذلك الشيء لا يتغير إذا وقع على حالة معينة لا يتغير عن تلك الحالة التي وقع عليها أما إذا أريد إنشاء وهو مقيد أفهل ترى في ذلك محظورة ننشئ البيع وهو مقيد أقول بعتك الداء بشرط أن تخيط لي جبة وقميصا من الأول أنشئ البيع وهو مقيد، في ذلك محظور؟ لا. في موردنا أيضا كذلك، من الأول ينشئ البيع، من الأول ينشئ الطلب وهو مقيد، لا أنه أولا ينشئ ثم يقيد، بل إذا أولا ينشئ ثم يقيد هذا مستحيل يستحيل، لأنه تغيير للشيء عما وقع عليه. أما إذا من الأول ينشأ وهو مقيد فأي محظور في ذلك كما في البيع كما مثلنا. أقول شنو هالحكي؟ هذا الكلام لن نفهمه، فإنه إذا كان جزئي معنى الهيئة جزء إيه؟ فمن الأول ولا يقبل التقييد، وكيف تقول أنه من الأول من شوه مقيد كالبع بطل بيع كلي، أصل البيع كلي قابل للتقييد، فلا تقيس على البيع إيه؟ فلم إذن هذا ما فهمنا شنو شيء. شو يقول الآخر؟ احنا اذا افترضنا جزئي الجزء لا يقبل التقييد، لا بعدا ولا قبلا، واذا يقبل التقييد ليش يسوي قبلا ويسوي بعدا؟ لا بعد هالتطويل عم نحتاج تطويل في المسافة على اي حال، ولعله الى ذلك اشار قدس سره بقوله تفهم طبق العبارة، مع انه لو سلم انه مع أنه لو سلم أنه فرد، نحن الطلب سلمنا أنه فرد وجزء المنشأ بالهيئة، فإنما يمنع عن التقييد يعني كون فرد، إنما يمنعنا من أن نقيده لو أنشئ أولا غير مقيد وبعدين غير مقيد، فالبيع بعدين غير مقيد، لما إذا أنشئ من الأول مقيدا. غاية الأمر إذا أنشئ من الأول مقيدا نحتاج إلى دالين، دال يدل على أصل الطلب. أقول لك أكرم، هذا أكرم هاي أكرم تدل على أي ما قلنا أكرم تدل على أصل الطلب، نحتاج إلى دال ثاني يدل على الشرط. إن جاء أكرم فينشئ من الأول وهو مقيد بالمجيء بداله، دال على الطلب وهو أكرم ودال على الشرط وهو إن جاء أكرم. فما تقول إن هاي شنو هذه؟ ليس هاي شنو هذه؟ مو مهمة دال لين ودال واحد، مو مهم هذا. إحنا عن شكك نقول دال واحد، حتى تقول إن دال لين غاية الأمر قد دل عليه بدال لين على ذلك الطلب المقيد، دال على أصل الطلب وهو أكرم ودال على الطلب وهو ماذا؟ إن جاء أكرم. وهو غير إنشائه أولا ثم تقييد، وهذا غير ذاك، هذا إذا أنشأنا من الأول مقيد غير إنشاء من الأول ثم تقييد بعد ذلك، فرق بين المطلبين، ألا تفرق بينهما؟ بين أن ينشأ من الأول وهو مقيد وبين أن ينشأ أولا ثم يقيد، هذا ليس غير ذاك، هذا ممكن داخلي هذا ممكن داخلي مولانا وهو يا هو يعني إنشاء وهو مقيد من الأول غير إنشائه أولا ثم تقييد ثانيا. قلنا لعله إشارة لأنه لو كان جزئي حتى من الأول وخطية هم لا يقبل جزئي، عنه ضيق يا أخي، هو إذا ضيق تقييد الضيق من المضيق ميت تحصل حاصل مستحيل. فإن قلت على ذلك يلزم، انت خنعيته بعد شيء يسمونه الشيخ الأنصاري، خنعيته انت، الدعوة الأولى ما تخلصناها بعد، الدعوة الثانية أجلها، فنحتفل بحكاية بيناتنا بعد، بيناتنا هذه، لعل قائل منكم يقول الحق ويا الشيخ الأنصاري، طلب مقيد ما يصير، لأن إذا الطلب مقيد صار يلزم الإنشاء الآن حافظ إنشاء الطلب، لكن المنشأ متى يحصل؟ بعد ذلك. مثلا أخذ هذا المثال، إذا قال المولى هكذا: أكرم زيدا إن جاءك. إذا قلنا المجيء قيد علما للطلب، المولى متى أنشأ هذا الطلب؟ أنشأه متى؟ الإنشاء الآن. ماذا أنشأ؟ المنشأ ما هو؟ الطلب، طلب الإكرام. لكن هذا طلب الإكرام متى موجود؟ متى موجود؟ عند المجيء. المجيء متى يحصل؟ بعد شهر. إذن الطلب يحصل بعد شهر. إذن الطلب يحصل ماذا بعد شهر؟ المنشأ يعني راح يصير متأخر. أنشأت الآن، ماذا أنشأت؟ الآن أنشأت، لكن ماذا أنشأت؟ طلبا يحصل بعد سنة، بعد شهر. فلزم تأخر المنشأ عن الإنشاء، وهذا مستحيل، فإن الإنشاء لا ينفك عن المنشأ، أحدهما لا ينفك عن الآخر، كالإيجاد والوجود، كالكسر والانكسار. يمكن الآن أكسر، والانكسار شو وقت يحصل؟ كسرته الآن، لكن شو وقت يتكسر؟ بعد شهر شلون يصير؟ إيجاد الآن لكن وجوده شور، ما يصير ما يصير ما يصير، يستحيل. أهنام كذلك، إذا فرض أن الطلب كان مقيدا بالمجيء، وكان المجيء يحصل بعد شهر، فلازمه الإنشاء من الآن، والمنشأ متى يحصل؟ بعد الشهر. المنشأ هو طلب الإكرام، لا يحصل بعد شهر، لأن الطلب مقيد الطلب مقيد بالمجيء، والمجيء يحصل بعد شهر. فإذا يلزم انفكاك الإنشاء عن المنشأ، وهو مستحيل. هاي حكاية بيناتنا، حكاية بيناتنا، شلون جوابها يصير؟ يجيب الآخون قدس الله روحه الشريف، يقول: كلا، لا يلزم التفكير بين الإنشاء وبين المنشأ، بل هذا هو عين عدم التفكيك. وإنما يحصل التفكيك متى؟ لو حصل الطلب قبل نهاية الشهر، يعني قبل المجيء. هنا يقال انفك الإنشاء عن المنشأ. ليش هنا انفك الإنشاء عن المنشأ؟ لأن أنا أنشأت الطلب لو جاء، والمفروض لم يجئ. فإذا حصل الطلب الآن فانفك إنشائي عن من؟ انفك عن المنشأ. فالتفكيك هنا يلزم. أما إذا حصل الطلب بعد شهر، هذا عين عدم التفكيك. ليش؟ لأن هذا معناه محفوظ السلام أن ما أنشأته قد حصل في وقته المقرر. أنا أنشأت الطلب متى؟ إذا جاء. فمن اللائق ومن المناسب ومن المحكم أن لا يحصل قبل الشهر هذا الطلب، لأنه أنا أنشأت هذا الطلب لو حصل المجيء بعد الشهر. فهذا حينئذ لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك الانفكاك بين إنشائي وبين المنشأ، لأن الذي أنشأته هو كان هكذا، كان هو الطلب على تقدير المجيد. فالتفكيك إنما يلزم لو حصل الطلب متى؟ قبل المجيء. هذا تفكيك يصير، لأن هذا لم أنشئه أنا، فيلزم تفكيك. أما إذا حصل الطلب بعد المجيء هذا عين عدم التفكيك، عين الاتصال بين الإنشاء وبين المنشئين. فإن قلت على ذلك فهذا التفكيك، فالتعليق هو كبيرة تحتاجه. تقول قوله فإن قلت يرتبط بما بما بما يرتبط، اللي دي واحد يقرأ بناء بمن يرتبط هذا بعد الجواب الأول والجواب الثاني ويا الشيخ الأنصاري، لا هذا على أصل المطلب. هاي العبارة مهمة يا أخي، جدا مهمة يا أخي، هذا يعتبر أصل المطلب أنه بناء على الواجب على رأينا يلزم انكتاف الإنشاء المنشأ. على ذلك، على ذلك عن شنو؟ على رأينا، وهو أن الطلب بنفسه مقيد، لا المادة لا الواجب، يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ وعن المنشأ كيف، حيث لا طلب قبل المجيء، قبل حصول الإشراف، قبل المجيء. فإذا الإنشاء الآن والطلب ما موجود قبل المجيء، تنفك. قلت المنشأ مفروض هو الطلب على تقدير المجيء، فمن قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله، على حصول شنو؟ تقدير حصول الشيء، فلا بد أن ما يحصل قبل المجيء هذا الطلب. إذا حصل قبل قبل المجيء هذا يقال له انتكاف صار، أما إذا حصل بعد المجيء هذا عين عدم الانتكاف، عين الاتصال. بعد الإنشاء المنشأ، إذا كان المنشأ هو الطلب الإنشاء، لو بدنا نقول أن إنشاء المنشأ لا فرق بينهما حتى نقول بعد المجيء. وإن شنو هو الإنشاء؟ ما من إنشاء شنو هنا في الكلام؟ المنشأ هو الطلب، الإنشاء شنو؟ مثل إيجاد ووجود محفوظ السلامة، هذا يعني شيء واحد، يعني شيء واحد، لكن اختلاف بينهما يقولون بالاعتبار في هذا يصير. السبب من قبيل كسر وانكسار الحاصل إيه؟ تقريبا هو بين، فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب، مثل إرادة ومرادة. أردت هذا الشيء الإكرام بعد المجيء، فإن إذا حصل بعد المجيء هذا لا يقال تخلف المراد عن الإرادة، تخلف إنما يقال لو حصل الإكرام قبل المجيء هذا يقال له تخلف، أما إذا حصل في وقت المقرر هذا عين عدم التخلف. فلا بد إذن أن لا يكون قبل حصول ذلك شيء طلب، وإلا لتخلف عن إنشاء هذا الطلب. إيه ما يلزم تخلف، احنا نقول بعكس ما أنت تقول تماما، أنت تقول إذا حصل بعد الشهر بعد المجيء هذا الطلب يلزم تخلف، احنا نقول لا بالعكس، إذا حصل قبل المجيء هذا يلزم تخلف، أما إذا حصل بعد الشهر هذا عين عدم التخلف. وقد واحد منكم يقول شيخ أنا أفرد إشكال بعد صغير، واحد أفعدي صدق فرد واحد كل الصغير شنو يلا قوله بسرعة يا أخي، وهو أنه أصلا كيف يمكن الإنسان إن شاء يعلق على شرط تعليق الإنشاء، لا يمكن الإنشاء لا يمكن تعليقه على شرط، فإن الإنشاء كالإيجاد، الإنشاء إيجاد للشيء، وهل يمكن تعليق الإيجاد؟ وهل يمكن تعليق الإيجاد؟ وهل يمكن تعليق الإيجاد على بشرط؟ تعليق على شرط؟ مثل الآن أنا أوجد الكتاب، لكن أقول لكم يا جماعة يا إخوان أنا أوجد هذا الكتاب معلقا على أن يكون الآن ساعة شقد؟ ساعة شقد الآن؟ معلقا على أن يكون ترى ساعة 11، أما إذا ساعة 10 لا يصير، يوم يصير ما يصير. الإيجاد أمر تكويني، والأمر التكويني الأمور التكوينية لا تقبل يا أخي التعليق. أنا أكسر هذا الإناء الآن لكن معلقا ترى على أن يكون ملك إمن هذا لي، أما إذا ملك إلك لا، أو قاعد تكسر أنت، تكسير أمر تكويني قاعد يحصل. هو أقول اكسرت انا اشوف طرحته، لكن لو كان لي اكسر اقول لو كان لي يمكن. فالتكسير الايجاد امور تكوينيه، الانشاء الناس من الامور التكوينيه لا يقبل التقييد بالشرط. جوابه ان هذا خلاف المجتمع الذي انت تتفضل به، خلاف المجتمع، فإنا نرى الإنشاء كالإخبار، كما أن الإخبار بشيء يمكن تعليق على شر، فأقول مثلا أزورك لكن شوفي انذر إن جئت من بيت الله الحرام، هذا إخبار بالزيارة لكن معلق على شر. الإنشاء أيضا يمكن كالإخبار بلا فرق أبدا، أقول زر إنشاء، زر زر إنشاء، هذا يا أخي أزورك إخبار، زر إن زارك أو إن جاء من بيت الله، لا بأس إنشاء أمر على معلقا على شرطين كالإخبار بشيء معلقا على شرطين. كيف ذلك ممكن؟ هذا ممكن، لا نرى فرق بينهما، طبق العبارة. والوجدان هو الشيء يسمونه بعد، لا تجيب للكسر انكسار ما يمكن تعليق او ما اعرف شنو، اقول لك ما ادري انا وجدان قاعد احكي تأثيري حكي الاخر انا بعد ما ادري. وانشاء امرين مثل انشاء وجوب الزيارة زور على تقدير، او وجوب الاكرام على تقدير المجيء كالاخبار به بذلك الشيء، باني ازورك مثلا بمكان من الإنكار، ممكن هذا كما يشهد به الوجدان فتأمل جيدا. وإلى حد الآن انتهت الدعوة الأولى، بعدما فرغنا من الدعوة الأولى أنا عندي فد شويونة شيء يسمونه تعليق يا أخي، شويونة ما أدري شنو شلون، أي شويونة تعليق. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، الشيخ الآخوند أبو في رد الدعوة الأولى شنو قال؟ قال على أنه مفاد الهيئة جزئي، العفو كلي وليس بجزء، ما تقالي ولا هذا جواب الأول. وجواب الثاني قال حتى لو جزئي، جزئي يمكن أن شيء يسموه شيء يمكن أن ينشأ وهو مقيد من الأول، هذا جواب الثاني. أنت ثاني ولا أقول هناك جواب آخر، عندنا جوابان آخران أحسن من هذه الأجوبة. الجواب الأول أن نقول بأنه جزئي، لكن من قال الجزئي لا يقبل التقييد؟ شو هذا؟ بعض مرات أكو بعض الألفاظ التسامع يا أخي دير بالك ترى، أكو بعض الألفاظ يا أخي خلابة تجذب الطرف المقابل، تجذب هي الألفاظ تجلب، كالإعلام كشنو كهواد كشنو، فهذا هو يا أخي يجلب هذا الشخص شاء أم أبا. كم مرة أنا أصل إلى هذا سوق بزرقان أشوف التمر وهذا حاط الضياء فوقه، أدري أنا ترى هذا الضياء إذا خلاه فوقه هذا يشعش، يعني هو كذب وموت، لكن مع ذلك شي يسمونه، مع ذلك شي يسمونه أقدم بعض مرات ماذا وأشتري ويجب من الحكم مع أني أعلم هذا هو أثر، هو هذا يا أخي هنا هم ثابت ما من جملة الأثر. الجزئي لا يقبل التقييد، من قال لا يقبل التقييد؟ الجزئي يقبل ماذا؟ التقييد. فمثلا ماذا؟ زيد جزئي، زيد جزئي يمكن أن نقيده، يمكن أن نقيده، نقيد بأنه ماذا؟ بالمجيد، انقيد بي من اذا جاءك، فاقول اقول هكذا مثلا اذا جاءك زيد، الجزئي ليس له افراد، تضييق من حيث الافراد غير ممكن، اما تضييق من حيث الاحوال فممكن، هو من حيث الاحوال كليا، من حيث الافراد جزئي. فالجزء لا يقبل التقييد من حيث الأفراد، لأن ما إلى أفراد، هو واحد واحد كيف تقيد، أما من حيث الأحوال فإلى أحوال متعددة، ويمكن تضييق ماذا من حيث الأسباب. وإحنا الآن لما نريد نقيد بالمجيء هذا تقييد أحوالي وليس تقييد أفرادي حتى تقول لي على أنه الجزء لا يقبل التقييد. هذا أولا. وثانيا نقول ما معنى أن المعنى الحرفي جزئي؟ هاي هم من الألفاظ الخلابة يا أخي التي غرت. نتخيل لما نسمع المعنى الحرفي جزئي يعني مثل زيد. شلون زيد جزئي؟ نتخيل يعني لا يصدق على تفسيري. نتخيل على أنه لما نقول المعنى الحرفي جزئي يعني مثل شي يسمونه لا يقبل على تفسيري يعني مثل زيد. فإذا لا أكبر الصحيح صادق لا في الوجدان. لما أقول سر من البخرة هذا معنى حرفي ولا لا يقبل الصدق على كثيرين؟ يقبل الصدق على كثيرين جزما. إذا صرت من هذا المكان أو من ذاك المكان أو من ذاك المكان أو من ذاك المكان أو من ذاك المكان أو من ذاك المكان أو من ذاك يصدق أنك صرت من البصرة. من أي جزء من أجزاء البصرة إذا صرت إذا المعنى ما امتثال تحقق. فإذا ما معنى حينما نقول بأن المعنى الحرفي جزئي؟ ما معنى أنه جزئي؟ مع أننا نراه بالوجدان يصدق على كثيرين. الجواب معنى أنه جزئي أنه متقوم يعني بطرفين، يعني لا يمكن أن يحصل مستقلا عن الطرفين. هذا معنى الجزئي. وهذا معنى جديد للجزئي. يا أخي أنت تريد تألف منجد يو لا هدد خلق يو ما هدد خلق قاموس في اللغة. إذا تريد تشرح قول الجزئي يأتي لمعاني من معانيه الجزئي ما لا يصدق على كثير مثل زيد. نقول جزئي بمعنى لا يصدق على كثير. وجزئي يأتي بمعنى ثاني بمعنى ماذا؟ متقون بطرف. وإنت لو خلي يصدق على كثيرين لكن بما أنه متقوم بطرفين نقول له جزئي. إحنا لما نقول المعنى الحرفي صاحب الكفاية لما يصيح أنه وصع الآخر يقول الشيخ الأنصاري يقول معنى الحروف ماذا؟ كلية. الشيخ الآخر لما يقول لا العفو الشيخ الأنصاري يقول معاني الحروف جزئية. الآخر يقول معاني الحروف كلية. بابا شنو معنى الكلية واضح إحنا عم نصيح وما ندري شنو شنو كل وجزئي. شنو معنى كل وجزئي؟ بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني. هم يتخيلون ماذا بالمعنى في قرارة نفس انتظر المقصود المعنى الأول العفو المقصود المعنى الثاني يعني. لكن بعض من رحب ذلك بسوء الاشتباهات الصيف والله ما أعلم شنو المقصود من الجزئي والمعنى الثاني. يا أخي لما نقول معاني الحروف جزئية يعني متقوم بطرفين فهي في نفسها كلية لكن جزئية باعتبار التقوم بالطرف. فإذا كانت في نفسها كلية إذا لماذا لا تقبل التقييد؟ وهذا الجواب الثاني مما أشار إليه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة في باب شيء يسمونه هناك ماذا هذا الجواب موجود. فالخلاصة إذن على هذا الأساس جوابين أنا يا إخوان الكريم. جواب أنه لو سلمنا أن معاني الحروف معنى الهيئة جزئي من قال الجزئي لا يقبل التقييد؟ الجزئي يقبل التقييد الأحوالي وإن لم يقبل التقييد الأفرادي. ثانيا قلنا على أنه من قال بأن معاني الحروف جزئي؟ معاني الحروف كلية أصلا لا يمكن أن يقال جزئي وإنما المقصود من أنها جزئية بمعنى متقومة بالطرفين. ولو وينت الجزئية من الأول بهذا المعنى الكل كانوا قائلين بما بالجزئية. حتى الآخوند الخراساني هو قائل ديما بالجزئية بهذا المعنى بهذا المعنى. على أي حال فإذا الجزئية بهذا المعنى إذن يمكن تقييد المعنى الحرفي وتقييد معاني هيئات وحسب هذا المقدار كافي. والحمد لله رب العالمين.